بسم الله الرحمن الرحيم. أنوار الهدى تقدم أمير الخلود بصوت الحاج ملا جليل الكربلائي. يا أمير المؤمنين، الهندسة الصوتية والتوزيع حسام يسري، إدارة الإنتاج حيدر النجار وحسام النجار، الإشراف العام الحياة ميديا، وبرعاية الموقع والمنتدى الرسمي للرادود الحاج جليل الكربلائي. أمير الخلود.